حين كل صندوق الدنيا من يشاطر قبل ما يبدا قرب واسمع بدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش اجمل منها وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات بيلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. اعداد سماح الشامي. الاخراج سعدي حسين. هنا القاهره. كل منا شخصيات تلعب دورا في رسم ملامح ماضيه وحاضره ومستقبله. والنجم يلمع بموهبته ومن خلال ما يعكسه عليه الآخرون. مهرجان النجوم. مهرجان النجوم لقاء أسبوعي. التقديم نجوى الطوبي. الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح منتصر رئيس تحرير مجلة أكتوبر ورئيس مجلس إدارة دار المعارف، بنرحب بحضرتك في البرنامج. وبداية بقول لحضرتك كل سنة وانت طيب بمناسبة عام 1987، وبنرجو أنه يكون عام سعيد على حضرتك وعلى بلدنا وعلينا جميعا. كل سنة وانت طيبة، وكل سنة والمستمعين وكل شعب مصر وكل الأمة العربية في خير وسلام وحب. أستاذ صلاح، رحلة طويلة حضرتك قطعتها مع العمل الصحفي والكتابة، بداية من عمل حضرتك بمجلة الجيل الجديد ولحد النهاردة ورئاسة تحرير مجلة أكتوبر. هذه الرحلة الطويلة مع العمل الصحفي طبعا سبقها بدايات كانت بتؤهل حضرتك أنك تكون كاتب صحفي أو صاحب قلم. لو عدنا لمرحلة البداية وقلنا هذه المرحلة كان فيها متغيرات عديدة أثرت على حضرتك وخلتك اتجهت نحو الكتابة الصحفية، فماذا تقول عن هذه المرحلة؟ يمكن أنا في حياتي مختلف عن كثيرين من الذين يعني سبقوني أو هيجوا بعد مني في الكتابة، وهو أن أنا أعرف على التحديد تاريخ اليوم اللي قررت فيه أبقى كاتب. طبعا دي ما بتحصلش، ولكن أنا فاكر هذا لأنه اليوم ده كان يوافق يوم 6 أكتوبر سنة 47، وأنا بقول هذا التاريخ لأنه بعد كده بعدها يعني بكذا يوم عملت على طول بعد ما قررت أن أنا أكون كاتب بدأت أن أنا أمارس هذا بإصدار مجلة الحقائق في البيت، يعني على ورق الكراسة اللي احنا كنا عارفينها وبنكتبها، وبدأت هذا العمل. ازاي بقى بدأت اكون كاتب؟ لانه حتى هذه الفترة كانت قراءاتي كلها، حتى ذلك اليوم اللي هو يوم 6 اكتوبر سنة 47، انا كانت قراءاتي كلها يعني في حدود الروايات الخفيفة اللي هي روايات الجيب والبعكوكة. البعكوكة دي من الصحف اللي الواحد كان بيجري وراها زمان. طبعا انا عايز اقول انه كل إنسان لازم يعيش حياته، لازم يعيش سنه. الطفولة لها سنها، الصبا لها سنها، الشباب لها أحكامها، الرجولة لها فترتها. فيعني الطفولة الطفولة دي الواحد يرى البعكوكة، وأنا بقول قريت البعكوكة، وكنت يعني أنا كنت ساكن في شبرا، كنت أروح لغاية باب الحديد عشان أسبق في أنه البعكوكة بتتوزع في ميدان باب الحديد قبل ما بتنزل شبرا، فأسبق أن أنا أراها. أرجع تاني وأقول ليوم 6 أكتوبر أن أنا قريت لأول مرة قصة أدبية. لكن هذا اليوم كان مرتبط في ذهن حضرتك بشيء أو بحدث معين؟ ان انا كنت قاعد في البيت لوحدي، وبعدين في صفحة من جرنان الندى وموجودة لقيتها، وكانت الصفحة دي كبيرة قوي، فبصت لها ويعني ما تخيلتش ان انا هقعد اقراها. قريتها، كانت قصة الاستاذ ابراهيم الورداني عنوانها ليلة القاهرة. اسلوب كان جميل جدا، جذبني، لم استطع ان انا اروح لموعد اللعب اللي انا او الموعد مع اصدقائي اللي انا كنت محدده لغايه ما خلصت قرايتها، فجرى بيني وبين نفسي حوار اكاد اسمعه يعني دلوقتي، وهو ان انا حسيت انه الكتابه دي عمل جميل، انه الواحد يكتب شيء يفرض بيه على واحد اخر ان هو يقعد في مكانه لغايه ما يقرا اللي كتبه ويقعد يخلص اللي كتبه وما يسيبش حاجة هو مشغول بيها. لكن حضرتك ما حاولتش تكتب كتابة أدبية لغاية هذا الوقت؟ أنا ما كنتش كتبت خالص. منذ هذا التاريخ بدأت أكتب، بدأت أكتب كتابات في البيت صحفية يعني صرف. عملت جورنان أسبوعي بيصدر يوم الخميس، عملت جورنان بيصدر يوم الأحد، عملت جورنان تاني بيصدر كل يوم، وكل هذا في داخل المنزل وبدون ما حد تقريبا يشوفه. ولكن أنا دي الحقيقة لما جيت بعد كده عرفت إن دي فترة التدريب الصحفي الحقيقية ليا بعد كده. رغم ان حضرتك ما كنتش بتوزعها على افراد الاسره مثلا اطلاقا، كنت عايش في احلامي، كنت عايش في خيالاتي ان انا صاحب دار صحفيه، ويمكن زي ما بقول كانت في ذلك الوقت كانت نغمه الدار الصحفيه، دار اخبار اليوم بتطلع اخبار اليوم وبتطلع الاخر ساعه، دار مسامرات الجيب الله يرحمه عمر عبد العزيز امين بيطلع مسامرات الجيب وروايات الجيب والفن والاستوديو، فكان في عمليه الدور الصحفيه. فانا كنت بالظبط في يعني بالطبيعة كنت بتخيل ان انا عايش في احلامي، احلام اللي هو الدار الصحفية. والحاجة الغريبة بقى يمكن دي شيء مهم جدا، ان انا في هذه السن الصغيرة وفي هذه البداية حسيت انه ملكية دار صحفية واصدار مجلة واصدار جريدة يعني اساسا الالتزام، فكنت بأصدر يعني الحقائق كانت تطلع يوم الخميس، لازم أتمها يوم الأربعاء عشان تكون جاهزة يوم الخميس في السوق بحسب خيالي. كان في مجلة تانية اسمها الزميل بتطلع يوم الأحد، لازم تطلع يوم أكون مخلصها يوم السبت علشان تكون جاهزة يوم الأحد. لكن ما كانش في حد بيتابع هذا النشاط حتى من بين أصدقائك مثلا أو يعني أبناء نفس المرحلة السنية؟ لم يحدث أن هذه المجلات أو الجرائد حد شافها غير أخويا الله يرحمه، كان يكبرني بعشر سنين ويوم، وهو يعني شجعني على هذا، لكن أحد تاني ما حد شافها. لكن بالقطع هذه الفترة من الفترات أثرت علي، لأن أنا بعد كده لما اشتغلت في العمل الصحفي وبدأت في الجيل الجديد يعني بدأت كما لو أني بقالي كذا سنة بشتغل صحفي، فما كانش فيه، كان فيه عملية لقاء مع شيء موجود داخلي، ما فيش فيه حاجة جديدة، بنزل أشتغل موضوع تحقيق صحفي عارف هو إيه، زي ما سيادتك بتنزل الإذاعة بعد عشر سنين من فترة تدريب وبتاع بتروح تعملي أحاديث عارفة إيه الحديث إزاي وما فيهوش فيه أي صعوبة، بعكس ما كانت البداية. أنا من أول موضوع صحفي أنا بعمله ليست هناك إحساس الخوف، ليس هناك إحساس الغرابة، ليس هناك إحساس الجهل بإن أنا حعمل إيه، ده كله نتيجة إن أنا كتبت في كل حاجة، وده كله نتيجة تدريب مستمر على مدى سنين. ويمكن ما كانش حد يعني بيقرأ هذا المجهود أو ما تكتبه زي ما حضرتك ذكرت. حاول لسيادتك على حاجة، نقطة مهمة جدا، لا يمكن يكون في كاتب بدون ما يكون قارئ. يبقى أنا يعني لازم أضيف شيء، إن أنا لما قررت أكون كاتب، قررت أكون كاتب مش أكتب بس، قررت أكون كاتب وأقرأ، فبدأت فرحلة مرحلة من القراءة الناهمة بطريقة يعني مثلا ألف سور الأزبكية كلها، عشان خاطر اشتري اللي اقدر عليه. اقعد ادور مثلا على قصص ابراهيم الورداني مثلا من اول ما بدا يكتب يعني وبعدين بقى في الفتره دي بقى حصل نوع من الايه النضوج بان انا ابتدي بقى اتعرف على الكتاب واتعرف على الاسلوب واتعرف على الطريقه وكل ده وانا في هذه السن التكوينيه اللي انا بقول انا كان جوايا احساس ان انا هبقى صحفي. هبقى صحفي ازاي ما اعرفش. لكن هذا التأثر بالكتاب يمكن حضرتك ذكرت أحد الكتاب وهو الأستاذ إبراهيم الورداني، هل في كتاب آخرين سواء من بين الكتاب الصحفيين أو الكتاب بشكل عام كان لهم هذا التأثير على حضرتك؟ طبعا، ويمكن لو تلاقي معظمهم كتاب صحفيين مش أدباء. الشخصية الثانية اللي بعد الأستاذ إبراهيم الورداني المرحوم الأستاذ محمد التبعي، يعني في متعة في شوفي الجملة الحلوة لها لها لها لها جمال ولها متعة ولها تذوق جميل جدا. محمد تبعي كان السهل الرشاقة الغريبة في الأسلوب. بعد يمكن لو أقولك بقى بالترتيب مصطفى أمين وبعدين الأستاذ محمد حسن الهيكل. وكان بدأ بالأستاذ هيكل في ذلك الوقت يغزو ميدان جديد بالنسبة للقارئ المصري وهو التحقيقات الصحفية. ما كانش مألوف في الصحافة المصرية التحقيقات الصحفية بالصورة اللي أعتقد أن الأستاذ هيكل كان رائد فيها ولمع فيها وحول الخبر إلى قصة وحدوتة وتحقيق. فده بقى من النوع الأغراني واللي أنا مشيت فيه واتجهت إليه فترة من الفترات. أستاذ صلاح منتصر، يعني حضرتك بدأت زي ما قلت لي في مجلة الجيل الجديد، هذه الرحلة العملية طبعا فيها وقفات عديدة ولها أهمية في تاريخ حضرتك الصحفي أو العملي. بعد هذه المرحلة اللي هي مرحلة الجيل الجديد، نتوقف الوقفة التالية لها. الجيل الجديد ما خدتش أكتر من شهرين اتنين، يعني من يناير إلى مارس، وده كانت بالصدفة لأنه أنا كنت في كلية الحقوق جامعة عين شمس، وكان أحد زملائي في الكلية الأستاذ محمد وجدي أندير رئيس تحرير آخر ساعة حاليا، فأنا عرفت من وجدي أنه هو بيتمرن في آخر ساعة، فطبعا كانت بالنسبة لي عملية أو بيشتغل في آخر ساعة بمعنى أصح، وقال لي أنا هاخدك معايا تزور آخر ساعة. فأنا أذكر في هذه الزيارة أن أنا مشيت في ممر أخبار اليوم وأنا بحط إيدي على الحيطة وبألمسها وفي حالة عشق وفي حالة يعني هيام بهذا المعبد اللي أنا دخله واللي فيه جوايا يعني بيتم فيه ممارسة العمل اللي أنا بعشقه. يعني أنا فاكر كويس قوي أنا ماشي في الطرق وقعدت أبص للحيطان كما لو كنت بتغزل فيها من عن حب وعن قرب. يعني التقيت في هذا اليوم بشخصية كانت جديدة في أخبار اليوم بالصدفة، وهو المرحوم إسماعيل حبروك، كان جاي رئيس تحرير الجيل الجديد، فكان متصور أن أنا محرر قديم موجود وأن أنا قاعد، فبيقول لي أنت بتعمل، قلت له ما فيش أي حاجة، قال لي إزاي إحنا عندنا تجديد وعايزك تجيب موضوعات وأفكار. وعشان كده بقول لسيادتك انا ما لقيتش صعوبه، لان انا رحت له بعد كده وقدمت له 5 افكار بموضوعات نفذتهم جميعا ولم يحدث انه وجدت صعوبه الحمد لله في الكونتاكت ما بين الرغبه الذاتيه وما بين العمل الصحفي على الطبيعه بقى نفسها. واكتشف بعد شهرين ان انا مانيش معين، لما طلبت منه بدل انتقال فقال لا بدل انتقال انت مش بتاخد معايا، قلت له انا باخد معايا ولا حاجه، ده انا اول ما بدات معاك. وبعدين تعرفت على الأستاذ هيكل في شهر مارس، لأن أنا بدأت في يناير سنة 1953، الأستاذ هيكل تعرفت عليه في مارس، وفي الفترة دي بقى يعني انتقلت لآخر ساعة وفضلت مع الأستاذ هيكل إلى الأهرام لغاية ما ساب الأستاذ هيكل الأهرام في فبراير 74. أستاذ صلاح منتصر، يمكن عمل حضرتك في مرحلة البداية في مجلة أسبوعية ومجلة بتعتبر منوعة، يعني بتشمل العديد من الاهتمامات سواء الفنية أو الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية إلى آخره، وإحنا في بداية عام جديد، يمكن ده بيخلينا نتوقف مع حضرتك ومع توقعاتك بالنسبة لهذا العام الجديد عام 87 في المجالات المختلفة. ولنبدأ بمجال الصحافة مثلا، على اعتبار أن يعني يمكن ده أكتر مجال قريب من حضرتك. لا هو مجال الصحافة ما تقدريش تقولي انه في جديد، لانه الجديد في الصحافة حصل وهو الحرية الصحفية حصلت. انه الصحافة حقيقة يعني يمكن حد كان بيقول لي ايه الفرق مثلا بين ثلاث عهود كصحفي، فانا وجدت تشبيه انه الفرق ان الواحد كصحفي كان حاسس انه قاعد في أوضة مقفولة في فترة، وبعدين في فترة تانية بقى الباب مفتوح بتاع الأوضة دي، وبعدين في فترة تالتة بقى الباب مفتوح بتاع الأوضة والباب اللي تحت أيضا مفتوح ويقدر ينزل الشارع. أنا أعتقد أنه النهاردة الحمد لله حصل نوع من الإطمئنان في يقين كل مصري أنه ما هيش فترة طارئة وما هيش تمثيلية لمدة محدودة، وإنما هو نظام حياة، وإنه هذا النظام إذا استقر يبقى من واجبنا أن احنا نرشده، ومن واجبنا أن احنا نأخذ عليه بقى، وما يبقاش عملية الشحن والإثارة اللي بتحاول أن احنا نعملها لتحقيق شهرة وقتية أو لتحقيق مجد في لحظة. الوطن وطننا باقي، مش عملية يوم ولا اتنين ولا سنة ولا سنتين. وبالتالي أنا بعتقد أنه سنة 87 إن شاء الله، يمكن 86 و85 في الصحافة الحزبية بالذات كانت شايفة يعني اتجاه مش هقول تجاوزات، هقول نوع من الإثارة الصحفية في قضايا ما كانتش تستحق أنها تصار بهذه الصورة. وزي ما برضو تفكيري أنها كانت امتحان للديمقراطية، تأكد هذا الامتحان والحمد لله. وأنا بقول أنه 87 بالنسبة للصحافة إذا كان هيكون فيها حاجة هيكون فيها نوع من المعارضة الأكثر عقلانية أو أكثر يعني رحمة بمصر وأكثر ثقة في الحرية من الفترة اللي فاتت. ولو قلنا عن التوقعات للنواحي أو للمشاكل الاقتصادية، وهي يمكن اللي بتهم الجماهير بشكل خاص، ويمكن بتهم حضرتك أيضا على اعتبار تخصص حضرتك في البترول لفترة طويلة في الكتابة عن البترول وهو أحد المقومات الاقتصادية، فتوقعات حضرتك أيضا بالنسبة لحل المشكلات الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة. شوفي عايز أقول لك حاجة بصراحة، إحنا في فترة السنة اللي فاتت كنا في مرحلة خانقة، الحمد لله إنها انتهت زي ما بقول بداية مطمئنة بعد عام صعب. ولكن لازم نعرف إنه اللي حصل مش حصل نوع من الانفراج، لا حصل نوع من التأجيل. إذا كان لنا علينا فوائد اتأجل سددها، إذا كان علينا أقساط ديون اتأجل سددها، إذا كان علينا بعض المتاعب تأجلت على ذمة إيه وعلى حساب إيه؟ على حساب إن إحنا نحقق زيادة في الإنتاج، على حساب إن إحنا نبص لنفسنا بصة عميقة، وإن إحنا إذا كانت فترة السماح دي معطاة لنا فهذه الفترة ما يجبش إن إحنا نقضيها في عملية بقى فرحة على أساس إن إحنا أجلنا ديوننا، لا. أو تخاذل يعني بالضبط، وإلا بعد 3-4 سنين هنواجه بالاختناق اللي أصعب من كده. يعني لازم نبص إن هذه الفترة هي فترة عمل حقيقي وفترة إصلاح جد وفترة إخلاص لمصر ولبلدنا. مصر هي أمي، فاتك نص عمر يلي ما شفت مصر السماح روحها والشهامة مصر.

الأطفال هناك. وبرنامج باللغة العربية بيقدم، كنا نعمله ملخصات للروايات شكسبير وروايات الكيلاني، ونعمل لهم دراماتيزيشن يعني إعداد إذاعي لها وتخرجها. فاستمريت لحد ما يعني ابتديت أشتغل في إخراج الأعمال الدراما العالمية وارتاحوا. وصلت سنة 47 إلى كبير المخرجين بالقسم العربي. عظيم جدا. ما إيه بقى اللي جابك إذاعة القاهرة؟ سنة 47 في أواخرها جنة زيارة المرحوم مدير الإذاعة السابق يسمى محمد بي قاسم. كان جاي زيارة للقسم العربي وزارناه وعملنا له حفلة شاي، وكل المذيعين العرب اجتمعنا في الكانتين القديم أولد كانتين في لندن في قصر أولدنهام اللي هو كان مقر الإذاعة. الوقت الإذاعة في لندن راحت على بوش هاوس، كانت قبل مقرها في أولدنهام، ده قصر بتاع الفايسروي أو نائب الملك في الهند. قصر عجيب جدا ومترامي وغابات وجو هادئ جدا، وخصوصا انه كان اعقاب الحرب العالمية الثانية، وعلشان كده هو هربوا الإذاعة الى هذا المنفى البعيد عن لندن، ضاحية من لائحة لندن في وسط الغابات عشان يتجنبوا الغارات شر الغارات. النهاية عزمنا الراجل هناك وشرب الشاي. اثناء شرب الشاي قال انت يا ابني ايه اللي معادك هنا؟ ليه ما جيش تشتغل معنا في مصر؟ قلت له والله انا حاولت قبل ما اجي ان اجد شغل في مصر ما لقيتش. قال لي لا لا لا. كانت صدفه ظريفه جدا. وبعدها جيت مصر وبعدين لا ابدا. انا بعدها بشهرين لقيت. انا يعني ما خدتش الاهميه، انا كسبت اقول للراجل طب شغلنا عندك مثلا وانا بتعمل مبسوط. انا مبسوط الحمد لله. بعد شهرين جالي جواب منه بالتعيين كمخرج في إذاعة، وافتكر سنة في ديسمبر سنة 47. جيت بقى في مصر واشتغلت في الإذاعة المصرية، وده بقى أول مقابلة لي بيني وبين الرواد الإذاعيين الكبار اللي هم مسيطرين على الحركة الفنية من الأجيال السابقة والأجيال المخضرمة والأجيال الحديثة. طيب يا أستاذ توفيق، تقدر تفتكر إيه أول عمل درامي قمت بإخراجه في إذاعة القاهرة؟ طبعا إذاعة القاهرة أنا عملت أهم حاجة اللي يعني كان لها نجاح كبير، ما احنا هنقدر يعني مش بقوة العمل يعني كعمل كتب وكاتب، لا بقوة أثر العمل في الجماهير. أنا لا يمكن أنسى أني أو أي إنسان ما يمكنش أبدا ينسى بالفضل لوجود الحلقات في الإذاعة إلا له أستاذنا الأستاذ أمين حماد المدير السابق للإذاعة المصرية. هذا الرجل هو الذي فكر في عمل المسلسلات، وابتدينا نعمل المسلسلات الإذاعية، وكان من نصيبي أنا أني خدت المسلسلات الشعبية، فأخرجت نعسة وأخرجت روايح وسعد اليتيم وحسن ونعيمة، عدد يعني عدد كبير جدا من المسلسلات. طبعا ده اللي أنا قادر أتذكره لحد دلوقتي. وأذكر أن المسلسلات ده هي عملت ضجة في مصر، ضجة كبيرة جدا. في ثلاث حوادث تنسب إلى هذه الضجة. الحادثة الأولى أن مرة مدير الإذاعة وهو كان أمين حماد جاي يطلع الشريفين، ما قدرش يطلع لأن خشك السجاير حواليه ناس، افتكر مظاهر، افتكر فيه هجوم، وقف يسأل إيه الحكاية. يمكن الناس كانت عايزه تشتري سجاير. لا ما كانش فيه طوابير، انما كلهم كانوا عايزين يسمعوا المسلسل اللي بيذاع اثناء فتره الساعه 5. كشك كان فيه راديو، كان كشك فيه راديو والناس ما عندهاش اجهزه، الاجهزه كانت قليله جدا، فمتلم كل الحي تقريبا قدام كشك قدام الاذاعه قدام باب الاذاعه. ده بقى يعني دليل قاطع على نجاح العمليه وقدام مدير الاذاعه. يعني دلوقتي بعد كده الحادثه الثانيه اني مره يعني ولو ان ده عدم انضباط يعني سواق الاتوبيس وقف الاتوبيس في شبره لما جاء ميعاد الحلقه على اقرب قهوه عشان يسمع الحلقه. صندوق الدنيا هنا القاهره. تعده وتقدمه سامية صادق. يسر البرنامج أن يستضيف في حلقة اليوم المطرب العاطفي فريد الأطرش. يا أستاذ فريد، إحنا هنبتدي البرنامج بالسؤال التقليدي، إمتى ابتديت تغني وإيه اللي خلاك تغني؟ والله أنا كنت بغني في المدرسة وأنا صغير، وكنت في مدرسة اسمها مدرسة الخرنفش، وكنت بغني مع الأولاد الأناشيد المدرسية، وبعدين يظهر أنه ظهر للمدرس بتاعنا ان صوتي فيه حاجه، يعني حاجه كويسه يعني الله اعلم، فكان دايما بيخليني اقود الفرقه ساعه الغنى، انا اغني وهم يرددوا الاناشيد ورايا. وطبعا بمرور الايام نصحوا الاصدقاء والدتي انها تدخلني معهد الموسيقى، عشان كان عندي موهبه عشان اتعلم، وفعلا رحت معهد الموسيقى وامتحنوني وقبلوني، وقعدت فيه حوالي سنتين أو ثلاثة. طب ليه ما كملتش في المعهد أستاذ فريد؟ والله في الواقع لأني أنا اعتمدت على نفسي وعلى الموهبة اللي ربنا إدها لي، وقعدت أتمرن أنا لوحدي وتجاربي الخاصة، وطبعا اتمرنت وتقدمت كتير، وبعدين تركت المعهد واعتمدت على الله وعلى نفسي ووصلت الحمد لله. الحمد لله. طيب إحنا نعرف كلنا إنك عازف عود ماهر. العفو. فيا ترى ليه اخترت آلة العود بالذات؟ والله السبب بسيط، طبعا اولا وجود الموهبة والاستعداد عندي من صغري، والسبب الثاني هو ان والدتي كان عندها عود في البيت، وكانت هي بتضرب شوية عود، فطلعت ونشأت يعني لقيت العود في البيت، لقيت فعلا العود قدامي، وزي ما قلت لحضرتك كنت شغوف بالموسيقى والغناء من صغري، لدرجة اني هقول لك حاجة مش هتصدقيها، اني ما كانش ممكن اني انام ابدا الا على صوت والدتي وهي بتغني لي. يا سلام. والله فكان صوتها وغناها الرقيق بيهدي اعصابي، وبعدين اقوم ابكي وبعدين انام. طيب يا استاذ فريد، انا شايف العود معاك دلوقتي، واظنك مش هتبخل على المستمعين بدقيقتين عزف، فايه رايك؟ حاضر يا ستي. جمال والروعة الحقيقة. شكرا بقى. تعرف يا استاذ فريد، دقيقتين دول هيعتبروا عندنا ثروة كبيرة، لأن ما عندناش تسجيلات عزف منفرد لك أبدا. انفضك دي تجربة يعني مش نهائية. لا ده احنا نعتز بيها خالص، ونشكرك قوي قوي. متشكرة فن. طب ما نكمل بقى، ايه اللي خلاك تشتغل بالفن؟ والله احنا جينا مصر مبعدين، عشان كان فيه ثورة في بلادي اللي هي جبل الدروز، والثورة دي كانت ضد الفرنسيين، وكان من الصعب جدا اتصالنا طبعا واحنا هنا وهم بيحاربوا. أي. بأهلنا فعشان أقدر أقاوم مطالب الحياة وأرعى أسرتي كان لازم أشتغل وأستغل الموهبة الفنية اللي ربنا ادهالي. فاشتغلت فعلا في المسارح والصلاة والإذاعة والسينما وغيره زي ما انت شايفة. طب ايه أول عمل فني تعتز وتفخر بيه؟ والله طبعا أنا أول ما بدأت أغني كنت بغني حاجات أهو مونولوجات وتقطيع، فعلا شهرتني الألحان دي. لكن العمل الفني اللي الواحد اللي الفنان بيفتخر بيه هو العمل اللي بيأدي فيه مجهود موسيقي ضخم، وأنا بفتخر فعلا من الناحية الفنية يعني من ناحية المجهود الفني بأول عمل اشتركت فيه مع المرحومة أختي أسمهان، وهو أوبريت انتصار الشباب. فأنا لقيت أن أسمهان زي ما أنتوا عارفين كلكم طبعا كان عندها صوت من أجمل الأصوات، فتعهدتها ورعيتها وغنينا سوا أول أوبريت مصرية اللي هي الشمس غابت أنوارها والكون بدا في ظلام والدنيا سكتت أطيارها وكان هنا جمال والروح هداها في الليالي فيه الوداع والسكون وفيها هيمة بين خيالي زي الحياة من غير غنى فيها الأناعة فيها البساطة والرضا في كل المسير